بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وصحابته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم جمل ربنا جلودنا، وقوي ربنا عظامنا. اللهم ربنا بارك لنا في أرزاقنا وأموالنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت تعلم من سكن أبداننا. إلهنا وسيدنا ومولانا، تعلم من سكن أبداننا، تعلم من تملك أبداننا، تعلم من قيد أبداننا وأذل أبداننا، تعلم إلهنا من خيب آمالنا، إلهنا تعلم من محق مالنا، إلهنا تعلم من أورث الجفا، إلهنا أنت الله لا إله إلا أنت، فصل على النبي المصطفى. بسم الله، على الله توكلنا، نسمعها لكل من دنا في شق شمال، في شق شمال دنا من الصغر في الشق الشمال أورث الكرب، في الشق الشمال أورث العيب، في الشق الشمال أذلنا، في الشق الشمال أزنا، في الشق الشمال أذلنا أزنا. بسم الله، توكلنا على الله، يعلم من سكننا، يرى من سكننا. بسم الله نبدأ، لا إله إلا الله، بها نخرجها من جحرها، لا إله إلا الله، بها نخرجها من جحرها. حية سكنت، حية التفت، حية التوت، حية أعجزت وأقعدت، حية كبيرة عجوز، حية كبيرة عجوز، حية كبيرة. بسم الله نسمعها، نقرع مسامعها، لا إله إلا الله. بسم الله نبدأ، لا إله إلا الله. بسم الله نبدأ، نسمعها إيماننا، نسمعها إيماننا. شيطان سكنتنا، شيطان أزتنا، شيطان عذبتنا، شيطان أمرضتنا، فتنتنا، شيطان حي من الصبا، شيطان حي من الولادة، شيطان اختارت قوامنا جمالنا. حي جلاها الله لنا، حي جلاها الله لنا اهتزت واضطربت حية حية حية جلاها الله لنا خيبت آمالنا محقت أموالنا حية تهتز الآن حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية نفرت حولنا سودت وجهنا حية ضيقت صدرنا حيرت أمرنا أثقلت كلامنا كلامنا كلامنا محت قبولنا قبولنا قبولنا للذلة حية للاحتقار حية حية حية حية من الصغر حية وفي الكبر حية حية حية حية حية كبيرة شمت دمنا ذاقت دمنا حية حية أحبت دمنا في الزهرية دمنا في الجلود دمنا دمنا أحبت دمنا دمنا أحبت الزهرية أحبت الزهرية في الجلود أحبت الزهرية في العينين أحبت الزهرية في الصدر أحبت الزهرية في اللسان أحبت الزهرية في القدمين أحبت الزهرية زهرية في الدماء أحبت دمنا شيطان حية شيطان حية ارتوت من دمنا ارتوت من دمنا ارتوت من دمنا تقوت في جلدنا تقوت في جلدنا اختفت في عقلنا في صدرنا في بطننا حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية نسمعها إيماننا أسلمي حية أسلمي حية عاديت أزواجنا عاديت أبداننا أبناءنا ديارنا أركاننا أموالنا حية حية ظلمت آباءنا ظلمت أمهاتنا حية حية حية حية سلبت خيراتنا حية حية حية أسلت دمعنا دمعنا دمعنا دمعنا تسببت في عزلنا عزلنا عزلنا عزلنا حية كبيرة حية كبيرة حية كبيرة أخرست لساننا في جلودنا كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر عجز وكبر عجز وكبر عجوز حي عجوز حي عجوز حي عجوز حي عجوز حي عجوز داخلنا بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ حية حية في الزهرية حية في الشق الشمال حية بالموت حية حية حية تسمع الله أكبر من كل شيطانة حية غاصت في دماء حية الدماء حية السماء سكنت من قديم في بطن الأم سكنت في رحم الأم سكنت في حمل الأم سكنت بسحر قديم للأم قدير للأم قدير للأم قدير بسحر قديم للأم قدير سحر الأم في زواجها سحر الأم في فراشها سحر الأم في فراشها سهر الأم في ولادتها سهر الأم في نفاسها سهر الأم في أبنائها وجاءوا بسحر عظيم معه الحية حية سوداء اختارت بياضا اختارت حسنا اختارت جمالا حية اسمع حية ظالما حية كافرا حية ظالما حية كافرا الله أكبر من كل حية في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس حية في الرأس في الرأس في الرأس حية الله أكبر من كل حية حية عجوز حية عجوز من الجان عجوز حية كبيرة حية كبيرة في السحر كبيرة في الشر كبيرة في الحسد كبيرة في الانتقام كبيرة في العمر كبيرة في الضعف كبيرة حية من الولادة معها حي استقرت في شق في شمال معها في شق في شمال اختارت الشمال ركنت إلى الشمال آوت إلى الشمال الله أكبر من كل حية شيطانة سوداء سودت في كل شيء بسحر أسود عظيم بسحر أسود عظيم موروث بسحر أسود عظيم موروث بسحر أسود عظيم موروث بسحر أسود عظيم موروث في قلب النجسات أسود موروث في السلاسل أسود موروث بدماء أسود موروث في القبور في القبور في القبور في المقابر والقبور صفدا حيار مطمئنا بعهد العظيم ما أنا بقسم عظيم إلى الموت إلى الموت من الولادة إلى الموت من الولادة إلى الموت من الولادة إلى الموت حي راقبت طالت تابت عذبت أورثت الهموم في السعادة غيرت قلبت هولت في سعادة الزواج فرغت طلقت مالت في سعادة الجمال حولت شوت في سعادة القبول أبادت أذلت حية حاسرة قالت القرآن حية حاسرة قالت الصيام حية حاسرة قالت القيام والصيام والقرآن حية حاسرة حية ماردة حية حاسدا حية ماردة في فقرات العظام في فقرات العظام في فقرات العظام حية عاشقة حية عاشقة حية عاشقة حية عاشقة عجوز عاشقة حية عاشقة عجوز عاشقة غارت من زوج غارت غارت غارت من زوج غارت غارت غارت من ابنة غارت غارت غارت من الناس من الناس بالتملك غارت عزلت غارت عزلت غارت أبعدت غارت عزلت أبعدت غارت غارت غارت حية تملكت الله أكبر من كل حية شخصت بصرنا أطلقت لسانها نفثت سمها جدلت مكرها مكرها مكرها بالليل مكرت مع كل زوج مكرت في عين كل الزوج وسوست مكرت في عين كل خاطب خوفت وسوست مكرت حية حية حية حية حية حية لتوطين الزواج حية حية حية حية للعزلة لا زواج حية حية حية حية في الزواج عطلت قرأتي ماذا يحل بك؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر يعلم الحياة الله أكبر رب الحياة في البريات رب الحياة في الأرض وفي السماوات رب الحياة رب الحياة الله أكبر يعلم حالها شكلها طولها لونها قربها بعدها قسوتها لينها جفاءها حبها تملكها عشقها سحرها سرها الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله بها نهزها لا إله إلا الله حيات فتن الأمهات فتن البنات سحرنا الأمهات سحرنا البنات تنقل بين الأمهات والبنات في الأمهات والبنات حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا عجوز حيا حيا حيا حيا عجوز حيا حيا حيا حيا حيا عجوز حيا حيا حيا حيا عجوز الله أكبر الله أكبر تفك قيودها من كل عظم تفك قيودها من كل مفصل تفك قيودها من كل عظم تفك قيودها من كل مفصل حيا حيا حيا حيا بعشق بعشق كبير حيا حيا بعشق دفين حيا حيا بسم بسم بسم في الدماء في الدماء سمها في الدماء سحرها في الدماء سمها في الدماء سحرها في عروق وسمها في عروق سحرها في عروق في عروق في عروق في عروق في عروق لا إله إلا الله لا إلى الله بها نقاتلها بها نعذبها بها نقاتلها بها نعذبها أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي أخذك العمر أخذك العمر رق عظمك أقعد مكين انحنى ظهرك شام رأسك تساقطت أسنانك حيا حيا عجوز حيا حيا عجوز أورثت ضعفا عليها حيا عجوز فاسمعي وعي فإننا كنا نحرك الفؤاد ونحرك العظام والدمة ونأتي إلى البلاغ والقرآن وإلى البيان والقرآن فتعالي إلى الله جل وعلا أسلمي أمة تعبد ربها وأنت تحاربينها منذ الصلة ما تنعمل زواج طلاق لقاء فراق لا أنسى أبدا ولا راحة أبدا ولا بر أبدا ولا سعة ولا جمال أبدا محق في كل شيء تذكر ربها تجتهد السنين في الرقية وفي العلاج والذكر والصلة والصلاة وأنت أنت في البدن لا أثر جل الله الحي العجوز جل الله الشيطان الشمطاء جل الله جل وعلا من تسكن الشقة في الشمال جل الله جل وعلا من جاءت بالأسحار في اليقظة والمنام جل الله من تملكت الجمال والقوام حبست الأنفاس اسمعي وعي إن ربي لغفور رحيم لغفور رحيم والله وبالله وتالله نسمعها لكل شيطانة وحية إن الله تعالى هو ربي وربك وإن كنت تغوصين في الأودية أو جاءوا بك من الآبار والبحار أو كنت قوية في القفار أو كنت تطيرين في الهواء والفضاء والسماء على النجوم والأقمار فوالله إن ربي وربك الله واحد رب كل شيء ومليكه هو الذي أحيا وهو الذي يميت سبحانه وتعالى فتعالى إلى الله أما رأيت كيف عذبت هذه الأمة قولي بربك في نفسك أما رأيت كيف عذبت معك وذلت في الاحتقار أمام الناس والحوادث المتصلة والمستمرة والمتكررة منذ الصبا وفي الكبر حتى يحتقرها الناس حتى تجعل في الذلة أمام الناس مع الصغير والكبير مع القريب والبعيد مع العدو ومع الحبيب استلاحة أو وسوسة له تقولين نعم تقولين نعم يخاف من الجميع وينفر من الجميع لا قبول نعم وربي إن بعض الناس يقدمون الخير يقدمون الصدقات يقدمون البر والكلام الحلو الطيب ولا يجو إلا المر والحنظل ولا يروا إلا الشقاء قوة سلبية سمية سوداء تحيط بهم تسود ذكرهم تسود مدحهم والثناء عليهم بل تسود نظرهم ووجههم تسود يمينهم وشمالهم والقربانهم تخوف الناس حتى لا يكونوا في صلح وفي قرب ومحبة وعطاء وخير ومساعدة. نعم جعلت الكل ينفر منها نفورا ويفرون كأن بها الجذام كأنها أسد درغام يفرون منها خوفا يفرون منها وسوسة ورعبا. وأنت من جعل عليها السلب والعطبة أرأيت؟ أما تخافين الله جل وعلا وأنت تقدمين عليه؟ أما تخافين الله جل وعلا تحاسبين بين يديه فتسأل ربها اسألها فيما ظلمتني حرمتني أحزنتني وأبكتني؟ ربي أريد الآن أن أخذ القصاص القصاص الحق الحق العدل العدل الأجر الأجر العوض العوض. وأنت ذليلة أمامها حية الله يجليك لها حينها، فأين تختفين؟ أفي داخلها أم حولها؟ يجليك الله عليك الذل والصغار أمامها، فهي المظلومة المكلومة وأنت الظالمة أنت الكاسرة. فاسمعي وعي، إن الله جل وعلا يتوب على من تاب، فتوبي يا ما جعلت في الوجبة أنها لا زالت شابة أو في مقتبل عمرها أو في رعاية شبابها أو نقول في عمرها، لم يأتيها الهرم أو الشيخوخة أو الكبر، لكن من طالعها ربما يقول ما بلغت. نعم أثبت جلدها وبشرتها وسودت عينيها، بل جعلت في العظام وهنا وفي الكلام ثقلا حتى لا يدنو أحد من مفاتن وحتى لا يعجب أحد بسلوك أو قوام أو كلام. زرعت سما عظيما في السنين والأعوام، فتوبي إلى رب خالق وهو الذي جمل سبحانه، فلا إله إلا هو. إني لك واعظ ناصح يا حية، وأنت الآن تضطربين وأنت الآن تضطربين في الأقدام وفي الأيدي، فكوني مع الله كوني مع الله. أي سر من الأسرار تحملين؟ وأي حسد في القلب تثرين؟ وأي خديعة ومكر أنت عليها تسيرين؟ توبي إلى رب العفو يغفر سبحانه وهو الله العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، يحب سبحان أن يعفو، ويحب من الناس ومن الجان العافين. نعم يحب العافين عن الناس والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أظلمتك، انتقمت منك، أحرقتك، ماذا صنعت لك؟ أم جئتها بالظلم؟ أم جئتها بالظلم؟ جئتها بالتسخير والتسليط يا حية؟ ما رأت معك سعادة في الصبا، وما نجت منك في الشباب، والآن لا زلت تتقلب في الفراق والطلاق والجفا. بسببك أنت بعد لكل الناس وحرمان مع كل الناس، بسببك أنت محق للأموال، بسببك أنت لا زينة ولا لباس، بسببك أنت لا ابتسامة ولا سعادة ولا انشراح، كتمة وهم وضيق. أتسمعين؟ وأنت الآن في الأنين، أنينك يسمع واهتزازك يرى، فالحمد لله رب العالمين. اسمعي يا حي، كوني على ثقة أن الله ربنا يغفر للمذنبين ويغفر للتائبين. انظري، هذه رحمة الله وسعة حلمه. يعرضها على من أراد أن يكون في عفو الله ولطفه ورحمته. فتعالي إلى الله، اكفري بسحرهم، واكفري بحسدهم، واكفري بشرهم، فقولي إن هذه إن كنت أعدها ابنتي فقد ظلمتها، وإن كنت أعدها بيتا أركن فيه وأسكن فيه فقد ظلمتها، وإن كنت أتملك جمالها لأتلاها به بين القرينات في الجنيات فقد ظلمتها، إن كنت متيمة عاشقة للزهرية في خط اليد والدم فقد ظلمتها، إن كنت بالسحر الموصول الموروث المستمر بين أم وبينها فقد ظلمتها. قولي فقد ظلمت، فإن الله يحب المعترف بالذنب، المقر بالخطيئة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتعالي إلى رب يغفر الذنوب جميعا، يا حي اتركيها في سعة الدنيا وسعة الله تشمل الدنيا والآخرة، حتى ترى زوجا وبعلا، وحتى ترى أنسا وبرا، وحتى ترى سعة مال وخير ورزق من الله جل وعلا. يا حي يا حي، أما كفاك الظلم الذي تراك ما أعوام؟ أما كفاك الشر الذي انتشر أعوام فجعلت في الشعر تساقطا وتشوها، وفي البصر سوادا وضعفا؟ أما رأيت ما حل بها من نكبات وطعنات وعبرات ودمعات، وأنت الآن تمايلين وتهتزين ندما؟ أسأل الله أن يحرك القلب إلى ما يحب ويرضى. يا حي يا من أنت من الله الخالق، فهو الذي خلقك وأودع داخلك القوة، هو الله الذي جعل داخلك قوة، هذا خلق الله، فكوني مع الله وتعاونوا على البر والتقوى. وأنت على هذا السير سنين وهي تسمع القرآن، وأنت داخل تقولي وأي الكلام يؤثر في، وأنا القوية وأنا الجبارة وأنا المتسلطة وأنا السامة وأنا الحارة وأنا القاتلة وأنا المعطلة وأنا المزلزلة المدمرة مشتتة، أنا من تمكنت من عزلتك عن الناس، أنا من تسببت لك في بعد عن الناس وكل الناس، أنا من جعلت الناس يحتقرونك ويذلونك، أنا من كنت صاحبة المواقف الكثيرة التي فيها رؤيت في الصغار، رؤيت في الشر والعار، أنا من تسبب لك في الصغار. اسمعي، فأنت لي وأنا لك، وكلت بك فأنت حظي وأنا قدرك، لكن الله تعالى ما أراد هذا، شرعه الله سبحانه، قدره الله، لكن الله لم يده شرعا. الله يحب الخير، الله يحب الطاعة، الله يحب البر والتعاون على ما يحب الله ويرضاه. اسمعي يا حي يا عجوز، فوالله لقد كنت شابة وكنت جميلة قوية، فأخذت الأيام والسنين والأعوام جلدك فرق ودق، أخذت جلدك فانكمش، أخذت جلدك فتشوه، أخذت جلدك فتحول، ذهبت نضرته وذهب جماله. نعم، من بعد قوة ماذا؟ شيبة، ضعفا وشيبة، على إنس وعلى جن، هذه سنة الله، ولن تجد سنة الله تحويلا ولا تبديلا. فأحسني فيما بقي يغفر لك ما مضى. ونأتي إلى أن نذكرك بآية القرآن، طاعة للرحمن لعل العين تدمع والقلب يخشع ويغفر الذنب ويغفر الذنب. فالله غفور رحيم. فك سراحها، فك قيدها، أبطل سحرها، تعاوني على ما يعود عليها وعليك بالنفع. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هنيئا لمن اشتغل بالطاعة. كوني قوية في طاعة الله، في عظامها، في مفاصلها، في عروقها، في أولتها، في بطنها، في خصرها، في صدرها، في قلبها، في شفتيها، في فمها، في وجنتيها، في ذقنها، في أجفانها، في مقلتيها، في عينيها، في ناصيتها، في عقلها، في فهمها، في شعرها، في جلدها، ما ظهر منها وما بطن. كوني خيرا وأزيلي الآن كل هم، أنت صاحبته، وحزن أنت صاحبته، وتمل أنت صاحبته، وضيق أنت صاحبته، وسحر صاحبته، وتعطيل صاحبته، واكفري بإبليس، اكفري بالساحر العليم العظيم، اكفري بالسحر وأسحاره. هيا نتعاون جميعا، أسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة. قولي آمين. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بك في الجنة، في رياضها وأنهارها. أسأل الله أن يجمعنا وإياك في حدائقها وساتيرها، أن نراك. إنها التي آمنت وأسلمت، إنها التي أذعبت، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. من تفسير هذه الآية قال بعض المفسرين أن الله يبدل سيئات التي كانت في الجاهلية، يبدلها بإسلامهم وحسن إسلامهم في الإسلام، تكون سيئات لكن بدلت وحولت إلى ماذا؟ إلى حسنات، فيثقل الله الميزان بالحسنات. فهنيئا لكم، هنيئا يا من أسلمت وحسن إسلامك، ويا من استقمت وحسنت استقامتك، ويا من صدقت وحسن صدقك، ويا من أحسنت وحسن إحسانك. يثقل الله جل وعلا ما كان منك في الماضي من سيئات، يبدله الله تعالى سيئات. وانظر كيف اجتهدت في المعاصي وفي الفجور والآثام، والله يجعلها قد، وعليك الخوف والوجل. ربي هل تظهر سيئات أخفيتها عن كثير من الناس؟ أخفيتها عن كثير؟ أذنبت في حقك كثير فسترتني، فسترتني. إنها الذنوب العظيمة، لو ظهرت اليوم لكنت في النار والجحيم. كم عذبت وكم أمرت وكم أوهنت وكم فرقت وكم وسوست وكم طلقت. لو أظهرتها ربي الآن لكنت في السعير والجحيم. فيرى العبد أن تلك الحسنات السيئات أصبحت بعظمها وثقلها أصبحت حسنات. إنه الله الذي نتعامل معه، إنه الغني، إنه العفو، إنه الكريم، إنه الرحيم. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أسمعتي؟ ما يفعل الله بعذابكم، بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم بكم إن شكرتم وآمنتم. فاستغفر الله واسمعي جزاء التوبة والاستغفار. قال الله: حتى لا تيأسي من روح الله ولا تقنطي من رحمة الله، يغفر الله لكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. يا الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا حي، يريد الله أن يدخلك مدخلا كريما، فتكرمي على من؟ على نفسك وعلى روح هي دينك، في صدر، في قلب، في دم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، لا علم لك بها ولا سبيلك عليها، يجيها ربي بالإيمان، يدخلها ربي مدخلا كريما بتقوى الرحمن. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. أراك ترتعدين كلك وتهتزين، نعم، وتستجيبين بحمد الله. فمن يحجوك إياك والذنوب؟ أقيلتك ذنوبك؟ أحدثك خطاياك وأثقلتك؟ يعلم الله في قلبك الخير سيوفقك سبحانه. فأظهر لربك الآن أنك تائبة. قل ربي وهل تغفر لي؟ لا أشك أنك غفار، لقد أذنبت حقا، آذيتها، أوهنتها، أحزنتها، وأنت الله أعلم. كنت ترى وتسمع بالليل أنينها وبكاها تضرعها ودمعها، وأنا كنت حينها جلدة قاسية غليظة شاقة عليها. ارحم ضعفي وكبري وقامي وانحنى ظهري، وجئتك باكية تائبة. أنا الحية، فألبسني لباس التقوى والعافية. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي آيات أعظم هذه؟ أي حجة دامغة أقوى من هذه؟ فمن جحد نعم الله، ومن تعلى تعالى على الله، ومن يئس وقلق بعد هذه الآيات فقد غره وأزه الشيطان. لا نيأس أبدا، يغفر الله لنا وهو أرحم الراحمين. نقولها بحسن ظن وبيقين، يغفر الله لنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يغفر ما دون ذلك، فأسلمي. والله إني أخشى عليك النار، والله وبالله والتالله إني أخاف عليك من جهنم، أخاف عليك من جهنم، إني أخاف عليك من النار وحرها، إنها لظى. نعم، من تموت؟ أنت؟ كل إذا أسلمت تموتين؟ من؟ لا تخافي، تموتي أنت وياها؟ لا أبدا، كيف تموتين أنت؟ كل نفس ذائقة الموت. قالت أموت أنا وهي؟ لا، هي تموت وأنت تموتين، وكلنا سنموت وسنبعث ونقف بين يدي الحي الذي لا يموت. فأنت لا تعلمي أجلك متى وأجله متى. نعم، عبد الله جل وعلا الأنفاس عبا، لا تموت نفس إلا بعد أن تستوفي أجلها الذي أجل الله لها، وحينها بعد ذلك عند الله تجتمع الخصوم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ من يظلم فهو جاهل، من يحسد فهو جاهل، من ينقم فهو جاهل، من يعتدي فهو جاهل. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أهذا كله حب؟ أذية مع الحب؟ أعشق مع الحب؟ أتعطيل مع الحب؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أتعصي الإله وتزعم حبه؟ نعم إن هذا في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم. أسمعتي؟ حيا أنطقك الله الذي أنطقكم به لأن الله علم فيك خير. أنطقك لأن الله علم فيك خير. انظري كم سمعتي، تجاوزت 40 سنة في هذا البلد، أكثر من 40 عام. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم، أكثر من 40 عام. ما شفتش معك النهار الأبيض، ما شفتش معك النهار الخير، لن ترى معك يوم السعد ويوم السعادة. حتى في الامتحان كانت تنسى، في الحفظ كانت تنسى، في القسم كانت تهان، مع الوالدين كانت تهان وتحتقر، أمام العائلة تفعل الأبواب، في المحافل والمناسبات مرفوضة، تدخل الناس فيها الشك والوسواس، في المواقف سقطات وعثرات وحوادث، في الزواج ألم وطلاق وتبعات. ماذا تركت لها؟ ماذا تركت لها؟ والله جئت على كالنار، كالنار تحرق الأخضر واليابس. أحرقت كل شيء، أليس كذلك؟ بلى وكذلك. أحرقت يا ابنة، أحرقت يا ابنة. تقول نعم، فما هو الجزاء عند الله؟ ما هو الجزاء عند الله؟ النار. قل لي لا أعرف ما هو الجزاء عند الله. لا تعرفين الجزاء؟ ألا تعرفين له حقا؟ فاسمعي، فاسمعي. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة قالها المجرمون الواردون الذين كان ينادي محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان وهم يسبون ويطعنون ويلعنون كينادي بالإحسان وهم في ريبهم يترددون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب غر بعضهم بعضا وأضل بعضهم بعضا. أسلم يا عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. والكفار والجهال والضلال وقرناء السوء يقولون بل على ملة عبد المطلب، وهم يقولون لك بل على ملة الأصنام، بل على ملة النجوم والأقمار، بل على ملة الأسحار، بل على ملة السحرة والكهان، بل على ملة الشهوات والملذات. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. اللهم لا ترنا أعمالنا حسرات، اللهم أرنا أعمالنا خيرات وبركات ودرجات في أعلى الجنات يا رب العالمين. إنا ندعوك أنك أنت البر الرحيم. فاسمعي، قال الله جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا إله إلا الله، أي خزي هذا وأي عذاب. ندعوكم اخرجوا من الأبدان يا جن، اخرجوا من العظام يا حياة، غادرنا العقول والأفهام، إياكم والوساوس بين الأزواج، إياكم والفتنة والوقيعة بين الأزواج، إياكم وتشهير الجمال، إياكم والتعري العفة في اليقظة والنوم، إياكم والتملك البياض والجمال والقوام والحسن، إياكم، إياكن يا حياة، أخرجنا، أطيعنا ربكن، ترفضنا، تأبينا، تمنعنا، الجزاء وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين. يحرك الله بها قلوبا طيبة رقيقة أسيفة تخشاه وفيها خير ترجو رحمته وتخشى عذابه، فتخرج بهذه آية من كل أسباب النيران والكفران والعصيان، فتأتي إلى الله جل وعلا، تأتي إلى الله بالقربات وبالذكر وبالحمد والثناء وبالاستغفار والأوبة والتوبة. حيات، شياطين، مرضى، ملوك، جان، اجعلوا أنفسكم أئمة هدى وأعلام هدى ولا تكونوا ضالين مضلين. قال الله تعالى: فاسمعي يا حية، فإني معك في الدعوة إلى الله، وأسأل الله أن يسلمني وإياك من كل سوء وكفر، وأن يجمعني بك في أعلى الجنة، وأقول ربي لقد أسلمت، وأكون بإذن الله شاهدا، وأسأل الله أن تكوني كذلك خيرا وذخرا وأجرا. فاسمعي فإن الله غفور كريم. أسأل الله أن يطهرك من كل ذرة حسد تحجبك وتمنعك. قولي آمين آمين، قولي آمين، قولي آمين، قولي آمين، فالله رب العالمين، قولي آمين، فالله رب العالمين، قولي آمين، آمين، فالله رب العالمين، اللهم استجب. اسمعي وعي، إن الذين يكتمون، يكتمون ماذا؟ سحراً، كفراً، تعطيلاً، تدميراً، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. عقوبة عظيمة لمن تأمل، عقوبة عظيمة، خالق السماوات والأراضين الذي خلق فصور فجمع، الله الذي أبدع وصنع وأتقن وأحيا، إنه الله يحرمون من الكلام معه، لا يكلمهم خزي وذل ونعوذ بالله من الخذلان، لا ينظر إليهم، لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا يرحمهم. لا إله إلا الله أرنا بها وجهك، لا إله إلا الله أسمعنا بها مناداتك ومناجاتك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فاكتبها لنا في هذه الساعة بها نراك وأنت عنا راض يا رب العالمين. فاسمعي، لنا رب رحيم ندعوه هو البر الرحيم، فما تدعين أنت؟ شيطانا، صنما، واثما، سحرا، عشقا، كفرا، شهوة، زلة، كبكبوا فيهم الغاوون. اسمعي ماذا قال الله، سعي، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. لا إله إلا الله. اسمع ماذا قال الله تعالى، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال الله، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. العاقل إلى العاقل إلى الكيس، ها؟ ما كتفهمش القرآن. قالت لي أنا لا أفهم القرآن، وهنا يكمن السر أن تقف مع الآية وتوضح معانيها وبعض مفرداتها ومدلولها ومنطوقها بإذن المولى الكريم. قال الله في اسمعي، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله، أفمن سلك سبل الهدى والرضوان، أفمن سلك طريق الخير والبر والإحسان كمن سار في طريق الضلال والإعراض والشقاء، أفمن آمن بالله ووحده وأثنى عليه وأجله وقدسه كمن ذمه وكفر به وأشرك معه؟ أيستوون؟ أفمن اتبع، اتبع، تأمل في اتبع للرضوان اتباع وللرضا طريق فلا بد أن تسلكها. حذو القذة بالقذة والشبر بالشبر والذراع بالذراع حتى تنال الرضا من الله. أفمن اتبع رضوان الله. الله بين هنا أرضى وهنا أسخط، هنا أرضى وهنا أسخط، ولا يرضى لعباده الكفر. قال الله وإن تشكروا يرضى لكم الرضا، وهنا عدم الرضا. فاتبع ما يرضي الله جل وعلا. أفمن اتبع رضوان الله. أسمعتي؟ فهمتي؟ الذي خلقك سواك عدلك جملك قواك نماك غداك سقاك أمرك بأمر في الفطرة وأمرك بأمر بالوحي وفي الكتاب والسنة أن اعبدني واصطبر لعبادتي أن وحدني ولا تشرك معي. قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا إله إلا الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، من أشرك معي غيري تركته وشريكه. غني يا غار لا يمس التوحيد أبدا، يريد أن يكون في قلب عبده الموحد واحدا أحدا فردا صمدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط بسخط بسخط بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وله عذاب عذاب مهين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. تأملوا في جزائكم وفي عقوبة الكافرين وقل الحمد لله على نعمة الإسلام، قل الحمد لله على نعمة الإيمان حببه إليك فطرة ورزقت التوحيد وأنت في أمة محمد، قل الحمد لله. فكم من امرئ والإيمان عليه شاق، فكم من نفس والتوحيد عليها شاق، وأنت خلقك الله تعالى على الإيمان ورزقت التوحيد في بلاد المسلمين والإسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين اقرأ القرآن وتأمل في مصير الكافرين وقل الحمد لله بعزة، قل الحمد لله برفعة، وكن عزيزا بدين الله تعالى، اعتز به، قلها وأسمعها بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة واشهدوا بأننا مسلمون. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، اسمعوا اسمعوا، خذ خيرات الأرض من ذهب وبترول وفضة وذهب وكنوز وخيرات الجبال والأودية والبحار، خذ كل ما في، قال الله تعالى، تأمل في قول الله، ما في الأرض جميعا، ثم زد عليه ومثله معه، تأمل، هذا ماذا؟ للكافر الوحيد، من في الأرض من خيرات ومثله معه. لماذا كل هذا؟ هذه الفدية، هذا العطاء، هذه الجزية، هذه المستوى، هذا المقابل، من أجل ماذا؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، مصيرهم جزاء ما تقبل منهم، وأنت تنفق الدرهم والدينار فيتقبل الله ويكون لك عتقا من الله. معك الأصل الإيمان، معك رأس المال الإيمان، معك الجواز الإيمان، فقل الحمد لله وعض عليه بالنواجذ، من أجله يحاربون ليزعزعوا عقيدتك. هذا هو الذي إبليس يحارب في الأرض والسماوات ليصد الناس ويشككهم، فالشك كفر، تأمل، الشك كفر. حينما يشككك في ثوابت الإيمان، وأصبحنا نراها كثيرا، يحاجون ويجادلون في ثوابت الإيمان، ليس شكا إنما دفاعا عن الباطل، كفروا، ماذا؟ كفروا بإجماع. هنا القاصمة، إياك إياك إياك إياك. قال الله، قال الله: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا من عذاب يوم القيامة. هل يفتدوا من العذاب العام يوم القيامة، أم من عذاب يوم من أيام يوم القيامة؟ سواء هذا أو هذا لن يتقبل منهم أبدا. قال الله لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين، وما دام الجنة حرمت فالنار هي الوعد، والنار هي بئس المصير. فقل الحمد لله على كلمة التوحيد، لا إله إلا من قلبك خالصة، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اذهبوا إلى آلهتكم، إلى اللات وعزى، اذهبوا إلى الأصنام، إلى هبل، اذهبوا إلى الأضرحة والسادات والأولياء الصالحين، اذهبوا إلى القباب والقبور، اذهبوا إلى الجن والشياطين، اذهبوا إلى الشوافات والساحرة والعرافات والكهانين، هل ينجونكم؟ هل ينقذونكم؟ يسمعون: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يا الله، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قال الله تعالى اسمعي اسمعي اسمعي إذا ما فهمتيش قولي نفهمك صافي أفهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فهمتيها يعني اسمعي الكفار ضلل يهود نصارى ماسونيين مشركين يقفون يوم القيامة على جهنم سوف يقفون حقيقة وقوفهم هذا يرى وهم في الأذلين أين استكبارهم وإعراضهم وكفرهم ذهب ولا مدبرا الحقيقة عيانا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى من؟ نرد إلى الدنيا يا ليتنا نرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل فنعمل صالحا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يريدون علم الحقيقة كانوا يكفرون بالبعث بالجزاء بالحساب بالجنة بالنار أو عيانا وقفوا على النار يريدون الرجوع أن يزدادوا كفرا طغيانا تمردا تعنتا أبدا قال ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كنت تحاربونهم تسبونهم تلعنونهم تؤذونهم تحاربونهم الآن تريدون أن تكونوا منهم ها؟ إياك تخاف من الله بزاف وأنت لا تخاف من الله عز وجل ها؟ كتحاولوا تلفوها في الصلاة تلفوها في الصلاة سمعوا سمعوا قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا وإنهم لكاذبون هذه الآية تشيب صراحة تشيب علاش يقول الله تعالى ولو عادوا ولو قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون سبق في علم الله أنهم لن يستقروا على الإيمان وليكونوا من أهل الإيمان فقال الله مبين حالهم أنتم الآن تعضون على أيديكم وتريدون الرجوع إلى الدنيا لماذا؟ لا تكذبوا حينها لا تكذبون بآياتي حينها وتريدون أن تكونوا مع المؤمنين وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم وأعلم أنكم لو عدتم إلى الدنيا لرجعتم إلى الكفر مرة أخرى وإنكم لكاذبون فلو كنتم على الصدق لأنجيتكم بصدقكم فلو كنتم على الخير والهدى لثبتت أقدامكم وغرزكم هنا إشارة إياك أن تخادع ربك قد تعصيه لكن إياك أن تخادع إياك إياك أن تخادع ربك إياك فمن أسباب سوء المنقلب أنك تنكر أنك تخدع مع من؟ مع الله فافقه اللهم سلم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين كانوا يقولونها كانوا يقولونها ولو ترى إذ وقفوا والله آيات تخلع القلوب تستحق أن تضعها على ورقة وأن تقوم في الظلام لا ترى إلا نور هذه الآيات، وأنت تناجي بها ربك، وأن تحرك بها أنفاسك، وأنك تكررها بل تحفظها وتتلوها، والله إنها عظيمة. قال الله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. كم كذبون بالحق، فرج إلى الآيات. قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال الله: قالوا يا حسرتنا. الأولى لك أن تتأسف على نفسك الآن، وأن تعض على يديك الآن، وأن تكون في الحسرة الآن قبل يوم الحسرة. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. خفف حملنا ربنا وأثقل موازين الحسنات إلهنا. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سيشهد الكافر على كفره، وستسل الجوارح لمن أطاع ربه ولمن عصى ربه. فالزم باب الله، قد تنساه والله لا ينسى، أنساه وتنسى لكن الله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. فاسمعي كم من عظم ومفصل وألم وداء وجرح وأنين وشهيق وزفير ودمع وفراق وطلاق ومحق، الله لا ينسى أبدا، والله وبالله وتالله إن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا. فأبشر يا بغي الخير. نعم تعذبت بزاف وانت معذبها. قال الله: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار

لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم حياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت لله. أما آن لك أن تؤمني بالله عز وجل؟ قل يا لله أشهد أن لا إله إلا الله. هذا حال كافرين. خلق الله جل وعلا الخلق فجعل منهم مؤمن وكافر، مؤمنه في الجنة وكافرهم في النار. الإيمان أن تؤمني بالله ملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تكوني على الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هيا إلى الله، أمر يسير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يجيك الله تعالى من هم الدنيا والآخرة ومن كرب الدنيا والآخرة ومن ضيق الدنيا والآخرة ومن عذاب الدنيا والآخرة ومن حر الدنيا والآخرة. هيا إلى الله، قولي على الله وأنت مختبئة داخل هذا الإذن أكثر من 40 عام، صح لله. هيا إلى الله ليرى خيرا ونورا وبرا. هيا قولي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا على يقين أن هذه الكلمة تحرك فؤادا وجوارحا، تحركك إلى الإيمان. لكن إياك إياك والاستكبار والصدور والإعراض. هيا إلى الله يا حي، أحسني فيما بقي يغفر لك ما مضى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله الله الله، ترى هذا الموقف يوم القيامة. إن أنت أحسنت أحسن الله إليك، وإن أنت أسأت فإن الله تعالى قد بين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله. رفعت التوحيد فأنطقي. يجمل الله ظاهرك وباطنك بالتوحيد وبمحبته وبالرضا. رفعت الإيمان والسباب فقوليها لله جل وعلا. رب إني أذنبت وظلمت، أستغفرك فاغفر لي وارحمني وأسعدني فيما بقي من عمري، واجعل لي خيرا عندك جنات عالية قطوفها دانية. هيا إلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هيا إلى الله. لا إله إلا الله. ترفعي التوحيد، نعم، قوليها باللسان، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا هيا هيا، نعم، كيف؟ خائفة ممن؟ يؤمنك الله في ضمانه، في حفظه، في إيمانه، في جنته. هيا، لا خوف بعد اليوم، لا كفر بعد اليوم، لا تخويف للأباعث والشياطين من اليوم. هيا إلى الله، هيا إلى الله. أشهد، أشهد، أشهد أن لا إله. هيا قلت أشهد، واصل. أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا، أن محمدا. الجنة، الجنة بينك وبينها. هيا، أشهد أن محمدا، واصل. لا تخافي، إياك إياك، واصلي أنت الآن إلى الله. وأشهد أن محمدا، محمدا رسول الله، رسول الله، رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أسلمت لله، صدعت بها لله، أنطقها الله، يسرها الله، شرح صدرها الله، فلله الحمد. قل الحمد لله، قل الحمد لله. والله لولا هذه الإيمان، هذا الإيمان وهذه الشهادة باليقين لكنت في النار. فالحمد لله الذي أنقذها من النار. هي دائما تحمد الله على الإسلام، الأمة الإنسية تحمد الله معها على نعمة الإسلام. احمد الله. أما ظلمتها؟ أما اعتديت عليها؟ أما أحزنتها وأبكيتها؟ أما عطلت زواجها وتسببت في طلاقها؟ أما محقت مالها؟ صح أم لا؟ فالحمد لله، فالحمد لله، فالحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. عهد الله ان تتعاوني على البر والتقوى. عهد الله ان تفك الربط الربط والعقد والتعطيل والتدمير. عهد الله ان لا توقف في خطبه ولا زواجا. عهد الله ان توقف في الهرم والشيخوخه والعجز والعوز. عهد الله ألا تبقي في التدمير والتعظيم طاعة لله. وأسأل الله تعالى أن يجملك وأن يردك إلى القوة والطاعة والبر وأن يثبتك على الحق. قل آمين آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. Чтобы избудить.